حديث 1605 عن نافع رحمه الله تعالى قال إن الناس يتحدثون يعني علام بحثت كت وصحبتت كت أن ابن عمر أسلم قبل عمر عندك عبد الله كر عمر يبري بابي خوي بصرمان بي عمري رضي الله عنهما وليس كذلك بالصحبة وصانين نكو عبد الله بري بابي خو عمري بصرمان بي عمر بري عبد الله يا بصرمان بي بس صحبت يا ولكن عمر يوم الحديبية قد واخطبه يا روجة حديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عمري قريخوا عبد الله فنرت هصبكي أفهص بها يويبو عند رجل من الأنصار إنك ظلامكش أنصاري فنرتش برشة يأتي به ده هصب ببينت ليقاتل عليه ده شري سربك ورسول الله ودبش قاصده خده صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة أوي وقتي وقت عمري عبد الله هنارتي بيعت الجل عالم تكير المقداري وعمر لا يدري بذلك عمري نتظن أفتشتهيه فبايعه عبد الله وري عبد الله بسره البو عبد الله شو بيعد بغنبري عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى الفرس وبشتي جشنيك عبد الله شو حسب فجاء به إلى عمر حسب جك إنا نك عمري وعمر يستلئم للقتال وعمر جي خد جرازي بتن يخو حاضر كتن وكار خد كتن بشري بجهاد فأخبره أن رسول الله بجا قتهن ديك قصد خديه صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة يبيعته الجل صحابيات كتن البن فلان داري قال بجا نفع بجد فانطلق عمر جرابه تشوف فذهب معه والجل شو حتى بايع رسول الله حتى بيعد دايا بغنبري خده صلى الله عليه وسلم فهي التي يتحدث الناس بجا أبا أو خلق صحبتك كتن ودبيجت أن ابن عمر أسلم قبل عمر ادبيجن عبد الله كر عمري بري عمري يبصر مبين عبد الله كر عمري بيعت يدوية في غنبري صلابة خبيل ابن بري بابي خو عمري نكو بري عمري بالصرمان بويا.